نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله: ومنها إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الأول فسد نسكه. هذا المذهب عند الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. وفي الفصول رواية لا يفسد، اختارها أبو العباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الأول فسد نسكه. وقوله قبل التحلل الأول احترازا مما إذا جامع بعد التحلل الأول فإن نسكه لا يفسد على المشهور. يقول: فسد نسكه، هذا المذهب. فالجماع قبل التحلل الأول مفسد للنسك، سواء كان جاهلا أم ناسيا أم عامدا. وعلل ذلك بعظم الجماع وغرضه لما يترتب عليه. والقول الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله قال: وفي رواية لا يفسد، اختارها أبو العباس. وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الجماع كغيره من محظورات الإحرام لا يترتب عليه أثره ولا يوجب شيئا إلا إذا كان الإنسان إذا فعله عامدا عالما ذاكرا. فقولنا عالما احترازا من الناس، وذاكرا ذاكرا احترازا من الناس، وعالما احترازا من الجاهل، ومختارا احترازا من المكره، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلقة على الرمي في رواية، فإذا فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. نعم، إذا قدم الرمي على الحلق، يقول في رواية: فإذا فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. المشروع في أنساك يوم العيد أن يرتبها بأن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى، إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم. لكن من قدم شيئا من هذه الأنساك على شيء فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فلو تعمد أن يقدم الحلق على الرمي أو أن يقدم بعض الأنساك على بعض، سواء قدم السعي على الطواف أم غيره، فإن نسكه صحيح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا إن السعي ركن في الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن فعله قبله عالما لم يعتد به وأعاد رواية واحدة. طيب، المشهور من المذهب هو الذي عليه كثير من العلماء أنه يجب أن يكون السعي بعد الطواف، وقالوا إن من شروط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، فمثلا لو أن المفرد والقارن قدم إلى مكة وأراد أن يقدم سعي الحج، لا يصح أن يسعي مباشرة، لا بد أن يطوف قبل ذلك للقدوم، مع أن طواف القدوم سنة لكنه نسك. فلو أن القارن والمفرد لما قدم إلى مكة ذهب إلى السعي وسعيا، فإن هذا السعي لا يصح. من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا. لكن هذا بالنسبة للمفرد والقارن، أو بالنسبة لمن أراد أن يقدم سعي الحج على طوافه قبل يوم العيد. أما في يوم العيد أو في أنساك يوم العيد فلا حرج في ذلك على القول الراجح. ولهذا جاء في رواية في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وعلى هذا فلا فرق في تقديم أمان النسك بالنسبة ليوم العيد، لا فرق بين السعي وبين غيره. فيجوز مثلا أن يقدم الحلق على الرمي، وأن يقدم الحلق على الذبح، وأن يقدم السعي على الطواف، أولا لعموم قوله عليه الصلاة، لعموم الحديث: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي رواية خاصة أنه قال أنه سئل: سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان ناسيا فهل يجزئه؟ فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره، وصحح في التلخيص عدم الإجزاء. وصحح في التلخيص عدم الإجزاء. وإن كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج. نعم. يعني لو أن المفرد والقارن لما قدم إلى مكة طاف طواف القدوم وسعي، فهذا السعي يقع ركنا عن الحج، فلا يبقى عليه سوى الطواف فقط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره أو قتل صيدا ناسيا وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب، واختار أبو محمد الجوزي لا كفارة في الجميع، وحكي رواية عن أحمد. نعم. وهذا تقدم أن جميع المحظورات إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. أحسن ولا فرق في ذلك بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. المشهور من المذهب أنهم يفرقون فيما يعذر به بالنسيان، فقالوا: ما يكون فيه إتلاف مثل الحلق والتقليم والصيد والجماع لا يعذر فيها بالنسيان، لأن هذه إتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد. فمن حلق رأسه أو قلم ظفره أو قتل صيدا أو جامع وجبت الفدية، سواء كان عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، مختارا أم مكرها. وأما الطيب، إذا فعل الطيب ولبس المخيط ونحوه، فقالوا هذا يعذر فيه بالجهل والنسيان لأنه ليس إتلافا. ولكن الصواب أنه لا فرق، وأن جميع المحظورات لا يترتب عليها أثرها إلا بالشروط السابقة، وهي أن يكون عالما ذاكرا مختارا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه. هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد. لماذا؟ لأن هذه ليس فيها إتلاف، اللبس لا إتلاف فيه، التطيب لا إتلاف فيه، تغطية الرأس ليس فيه إتلاف، بخلاف الحلق إتلاف، تقليم الأظفار إتلاف، قتل الصيد إتلاف، الجماع إتلاف، لأنه الأصل مثلا يجامع امرأة فتكون بكرا فيفض بكارتها، هذا إتلاف. فما كان إتلافا لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. نعم. على المشهور. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه. هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد وغيره ظاهر المذهب، واختاره الخرقي وغيره، وعن أحمد رواية تجب الكفارة نصرها القاضي وأصحابه، وفرقوا بين الحلق والتقليم وقتل الصيد، وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس بإمكان التلافي في الثاني دون الأول. وهذا فيه نظر، إذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه في الصورتين، وإزالة اللبس والطيب والتغطية إزالة لما هو في حكم الابتداء، والله أعلم. ومنها إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائد على الصحيح من الروايتين فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين، وقال بعضهم رواية واحدة. نعم. ومنها إذا أوجبنا، نعم اللي بعدها، قال أحسن الله عليك، قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا التسمية في الوضوء. نعم، ومنها إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائد على الصحيح من الروايتين فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح. يعني لو أن إنسان مثلا عليه فوائد ونسي فصلى مثلا العصر قبل الظهر، أنا أقول يسقط بالنسيان، ولهذا الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فلو أن شخصا مثلا فاتته صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل أن تغرب الشمس بنحو مثلا 10 دقائق، فحينئذ نقول يصلي العصر ثم يصلي الظهر. لماذا؟ لأنه لو قلنا يصلي الظهر لكانت الظهر والعصر خارج الوقت، فإذا صلى العصر أدرك الوقت، وحينئذ يسقط الترتيب في مثل هذه الحال. وهذا معنى قولهم إذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، فإذا خشي خروج وقت الضرورة من باب أولى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجبنا التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والتيمم والذبيحة على إحدى الروايتين، فهل تسقط بالنسيان؟ في المسألة روايتان. نعم، يقول: ومنها إذا أوجبنا التسمية في الوضوء والحدث الأكبر يعني الغسل والتيمم والذبيحة يعني عند الذكاة، فهل على روايتين فهل تسقط بالنسيان أو لا؟ أولا، التسمية بالنسبة للوضوء سنة وليست واجبة، وإن كان المشهور من المذهب أنها واجبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا قال قائل: إذا قلتم إن الحديث ضعيف فكيف تقولون إنه يسن أو تسن التسمية عند الوضوء مع أن الحديث ضعيف؟ فالجواب أن استحباب التسمية عند الوضوء لنا فيه دليلان. الدليل الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، والوضوء من الأمر ذي البال. وثانيا أيضا أن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف، ولكن ضعفه ليس شديدا، والقاعدة أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. إن كان ما دل عليه أمر يحمل على الاستحباب لأن أقل أحوال الأمر الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، ولا يمكن أن نحمله في الأمر على الوجوب وفي النهي على التحريم، لأنه لا يجوز لنا أن نؤثم عباد الله بحديث قد يكون غير ثابت. ولكن عملا بهذا الحديث لاحتمال أن يكون صحيحا فنقول بذلك. بالنسبة للحدث الأكبر والتيمم، أما الحدث الأكبر إذا سبقه وضوء فيسمي عند الوضوء، وأما التيمم فقالوا قياسا على الوضوء، لأن التيمم بدل والبدل له أحكام المبدل منه. قال: والذبيحة، يعني إذا أوجبنا التسمية على الذبيحة فهل تسقط من نسيان أو لا؟ والصحيح أنها لا تسقط، وذلك لأن التسمية في الذكاة وفي الصيد شرط لحل الحيوان المذكى. التسمية في باب الذكاة وفي باب الصيد شرط لحل الحيوان المذكى، فلا تسقط بحال. أولا، لعموم قول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فأمر وقال ناهيا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، كالوضوء. أرأيت لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيا فهل تصح صلاته؟ الجواب لا تصح صلاته، ولا يقال إنه ناس، لأن الوضوء شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أصاب المظاهر أحسن الله لك. ومنها إذا أصاب المظاهر المظاهرة منها ناسيا أحسن الله لك. ومنها إذا أصاب المظاهر المظاهرة ناسي منها ناسيا فهل ينقطع تتابع صيامه؟ في المسألة روايتان. طيب، إذا أصاب المظاهر المظاهر منها، يعني ظاهر من امرأته، والظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، بأن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو يدك علي كظهر أمي، فيشبه الكل بالكل، أو الكل بالبعض، أو البعض بالكل، أو الكل بالبعض. الظهار إذا ظهر من زوجته فقد أوجب الله عز وجل عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها لزمه أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. فإن أفطر بينهما من غير عذر شرعي لزمه الاستئناف، يعني لو أنه شرع في صيام الكفارة، لو شرع في صيام الكفارة كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة القتل، كلها صيام شهرين متتابعين. لو صام مثلا 40 يوما وفي اليوم 41 أفطر من غير عذر شرعي لزمه أن يستأنف، لأن الله عز وجل يقول: متتابعين، وهنا قطع التتابع. والتتابع لا ينقطع فيما يشترط فيه التتابع في 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شهر ذي الحجة فصام 9 أيام، حينئذ سيأتيه 10، 11، 12، و13 يحرم صيامها، فسينقطع هنا التتابع، لكن هنا انقطع ليش؟ لفطر واجب. المسألة الثانية: مما لا ينقطع فيه التتابع إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في الصيام في أول شعبان فصام، ثم جاءه رمضان سيصوم رمضان، بعد رمضان أتم ما بقي من الشهر الثاني، فهنا حال بين الشهر الأول والشهر الثاني حال بينهما ماذا؟ صوم واجب، فلا يقطع التتابع. المسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو انقطع التتابع بسبب سفر لم يقصد به التحيل على السفر، بسبب سفر لم يقصد به التحيل على الفطر، أو بسبب مرض أو نحو ذلك، فهذه 3 مسائل لا ينقطع بها التتابع حيث اشترط. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لأي شيء؟ لفطر واجب. والثانية: إذا انقطع التتابع لصوم واجب. والمسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها واجبات الصلاة إذا تركها ناسيا لم تبطل صلاته. نعم، الصلاة لها شروط وأركان وواجبات. الفرق بين أركان الصلاة وواجباتها. الأركان والواجبات يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، ومن تعمد ترك الركن بطلت صلاته. فلو صلى مثلا وترك الركوع عمدا بطلت صلاته، أو صلى وترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا وهو واجب بطلت صلاته. يفترقان في حال النسيان، الواجب الركن لا بد من الاتيان به، لا يسقط لا عمدا لا جهلا ولا سهوا ونسيانا. أما الواجب إذا تركه فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. إذن إذا ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا فإن الصلاة لا تصح إلا به، بل يجب عليه إذا تركه أن إذا ذكر أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها بطلت الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامها. مثال ذلك إنسان كبر بصلاة الظهر مثلا وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى إلى السجود مباشرة، ماذا ترك؟ الركوع. في أثناء سجوده ذكر أنه لم يركع، يجب أن يقوم ويركع ويرفع ثم يكمل صلاته، يعني يأتي بما ترك وما بعده. طيب إذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها حينئذ تلغو الركعة الأولى وتقوم التي تليها مقامها. فلو أنه مثلا هوى إلى السجود وسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتح، لما أراد أن يركع من الركعة الثانية ذكر أنه لم يركع الركعة الأولى أو لم يأتي بالركوع في الركعة الأولى، فحينئذ نقول لا ترجع، الركعة الأولى لاغية وهذه تعتبر الركعة الأولى. لماذا؟ لأننا لو قلنا ارجع سيأتي بركعة كاملة، لو قلنا ارجع سيأتي بركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم. الآن نقول اعتبر هذا الركوع كأنه ركوع الركعة الأولى، فالركعة الأولى لاغية وتقوم الثانية مقامها. إذن إذا ترك الركن، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع ويأتي به وما بعده، وإن لم يذكر إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغو الركعة التي تركها منها وتقوم التي تليها مقامها. أما الواجب إذا ترك الواجب نسيانا فإنه لا تبطل صلاته، ولكن يجبر ذلك بسجود السهو ما لم يكن مع الإمام، فإن كان مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنه ذلك. مثال ذلك إنسان ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، أو في السجود نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، فحينئذ يجبر ذلك بسجود السهو بأن يسجد قبل أن يسلم سجدتين. لكن إذا كان مع الإمام فإن الإمام يتحمل ذلك عنه. نعم. إذن صار الفرق بين الركن والواجب في حال النسيان، الركن لابد أن يأتي به، لو لم يأتي به لم تصح صلاته، وأما الواجب فإن نسيه جبر ذلك بسجود السهو. نعم. ركن، أي ركن، قراءة الفاتحة ركن ليست واجبة، أي يقرأها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لو فرض أنه مع الإمام لم يقرأ الفاتحة مثلا في ركعة من الركعات، ففي هذه الحال إذا سلم الإمام يأتي بركعة، إلا إذا كان يرى ممن يرى أن قراءة الإمام له قراءة على شيء آخر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنث أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ثالثها يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب عند الأصحاب. واختار أبو العباس وغيره عدم الحنث مطلقا، وقال رواتها بقدر رواة التفرقة، وقال الأصحاب عليها يمينه باقية بحالها. طيب، يقول إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنث أو لا؟ كما لو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يحنث، فمتى فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث، إلا أنه مستثنى من ذلك العتق والطلاق، بأن قال مثلا إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، أو إن كلمت زيدا فعبدي حر، فكلم زيدا ناسيا أو جاهلا، قالوا في هذه الحال يحنث. لماذا؟ قالوا لأن الحلف هنا تعلق به حق الغير، بخلاف ما إذا قال والله لا أكلم زيدا من غير أن يكون متعلقا بالطلاق والعتق. أفهمتم؟ إذن إذا حنث في يمينه فإن كان ذلك في العتق والطلاق حنث بكل حال، والسبب قالوا لأن الطلاق والعتق يتعلق بغيره، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. ولكن القول الثاني وهو الرواية التي اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لا حنث، فتكون القاعدة مضطردة، وهي أن الإنسان إذا حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم، ذكره القاضي في المجرد وذكر في الخلاف وابن عقيل في الفصول يبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع، واختاره أبو البركات، وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين لا ينقطع ويبني كمريض وحائض، واختاره وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره، وأطلق بعضهم وجهين. طيب، يقول إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا، من المعلوم أن الأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة أو ضرورة، وقد قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا خروج المعتكف من اعتكافه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فهذا جائز، فالذي لا بد له منه طبعا يعني بمقتضى الطبيعة والجبلة كخروجه للأكل والشرب وقضاء الحاجة، هذا أمر جبلي طبيعي، أو شرعا كخروجه للوضوء والغسل ونحوه. القسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، أن يخرج المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء والجماع، فحينئذ يفسد اعتكافه. فلو كان هذا المعتكف لو كان صاحب دكان وفي العشر الأواخر صار يخرج بعد العشاء يبيع إلى الساعة الثانية ليلا ثم يرجع، فنقول هذا يبطل الاعتكاف، لأن المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ لطاعة الله وذكره، وهذا مما ينافي الاعتكاف. كذلك أيضا لو خرج وجامع بطل اعتكافه. القسم الثالث أن يخرج المعتكف لطاعة غير واجبة، أن يكون خروجه لطاعة غير واجبة كاتباع جنازة وعيادة مريض ونحو ذلك، فإن كان قد شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه بأن قال أستثني عليك يا ربي أو أشترط عليك أن أخرج لاتباع جنازة أو عيادة مريض، فله ما شرط وإلا فلا. وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا كان مثلا عنده مريض أو شخص يعني قد حضر يعني محتضر أو شبه محتضر، يعني شخص في العناية وأوشك على الهلاك، وقال أشترط عليك يا ربي أن أتبع جنازته، يعني يخشى أن يموت حال اعتكافه، فله أن يخرج. وأما أن يفعل ذلك في كل جنازة فلا ينبغي، لأنه حينئذ يكثر أو يتكرر خروجه، وهذا ينافي الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها لو وطئ المعتكف ناسيا فسد اعتكافه، نص عليه أحمد وخرج صاحب المحرر من الصوم أنه لا يبطل. وهذا هو الصحيح، لو وطئ المعتكف ناسيا فسد اعتكافه، لأنه سبق لنا أنه على المشهور لا يعذرون في الجماع بين الناس والجاهل، فالجماع مفسد لكل عبادة شرط فيها انتفاؤه أو أنه يبطل العبادة؟ قالوا لعظم الجماع. قال وخرج صاحب المحرر والتخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، يعني هو بمعنى القياس. ولهذا قال خرج صاحب المحرر من الصوم، يعني إذا قلنا إن الصائم لو وطئ أو جامع ناسيا لم يبطل صومه، إذن إذا وطئ أو جامع وهو معتكف ناسيا لا يبطل اعتكافه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها حيث قلنا مباشرة المعتكف تفسد الاعتكاف إذا كان عامدا، فإذا كان ناسيا فهل هي كذلك أم لا؟ قال صاحب المحرر مباشرة الناس كالعامد على إطلاق أصحابنا، واختار هنا لا تفسده كالصوم. والله أعلم. أصحابنا لا تفسد لأن ليس جماعا ولكنه لا ينبغي، لأن يعني قد تجر إلى المحظور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة الرابعة في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا؟ قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم، فقال المجنون غير المغمى عليه، فقيل له لأن المجنون رفع عنه القلم، قال نعم. قال القاضي فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة. انتهى. قلت المغمى عليه متردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم، ولهذا قيل إنه إذا ولهذا يقال المغمى عليه المجنون عقله مسلوب والمغمى عليه مغلوب، يعني مغطى عقله، فهنا فرق بين المغمى عليه وبين الجنون، فالجنون هو ذهاب العقل بالكلية، وأما الإغماء فالعقل يغطى فترة من الزمن ثم يعود، فهو حاله المغمى عليه متردد بين المجنون وبين النائم. فالنائم إذا أيقظته استيقظ، والمغمى عليه لا، قد لا يستيقظ، لكنه يعني بعد فترة من الزمن إلى ما شاء الله يدرك يعني ويرجع إليه عقله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولهذا قيل إنه إذا شمم البنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا صحيح المغمى عليه إذا شم البنج أو رائحة الطيب أو نحو ذلك من الرائح النفاثة القوية يستيقظ، وهذا إذا كان إغماؤه يعني خفيفا، يعني إذا سقط عليه شيء أو مثلا عنده مثل فقر دم أغمي عليه وسقط. أما أحيانا في بعض الحالات تكون حوادث، تكون ضربة على الدماغ والرأس، قد لا تفيد هذه الأشياء شيئا. فما ذكره هنا أنه إذا شم البنج إنه يفيق، هذه في الإغماء اليسير، يعني مثلا إنسان مثلا ضربه شخص على رأسه أو سقط على رأسه شيء أو مثلا حصل دوران في رأسه عنده نقص في السكر أو نحوه أو ارتفع ضغطه وأغمي عليه، مثل هذا ينفع مع البنج أو أن يشم روائح نفاثة. أما إذا كان الإغماء أصابه مثلا بسبب حادث أو نحوه فهذا يعني بعيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون، ولذلك اختلف في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم في جميع الأحكام، ولا يظهر إلحاقه تارة بالمجنون وبالنائم أخرى، والله أعلم. طيب وإذا قلنا أنه يلحق بالمجنون فمعنى ذلك أنه لا قضاء عليه مما فاته من العبادات، يعني يترتب على المغمى عليه هل هو كالمجنون أو كالنائم. إذا قلنا إنه كالمجنون فما فاته من العبادات لا يلزمه القضاء، وإذا قلنا إنه كالنائم فما فاته من العبادات يلزمه القضاء. فمثلا لو أغمي عليه مثلا من بعد صلاة الفجر إلى العشاء ففاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أفاق بعد العشاء، فإن قلنا هو كالمجنون لم يلزمه القضاء، وإذا قلنا إن حكمه حكم النائم لزمه القضاء لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والأقرب والأرجح أن المغمى عليه كالمجنون، بمعنى إذا فاته شيء من الصلوات أو أيام من الصيام لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. نعم، فالخطاب لم يتوجه إليه لزوال تكليفه. أحسن الله إليك رحمه الله. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق به، ومنها قضاء الصلاة، والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد لزوم القضاء إلحاقا له بالنائم، ولنا قول لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون. نعم، إذا مما ينبني المسائل تنبني هل المغمى عليه ملحق بالنائم أو المجنون؟ قضاء الصلاة، يعني لو مثلا أغمي عليه مثلا 5 صلوات أو يوما أو يومين ثم أفاق، فهل يلزمه القضاء أو لا؟ يقول في رواية أنه يلزم إلحاقا له بالنائم. والنائم لو نام الإنسان عن 3 صلوات أو 4 صلوات لزمه القضاء. ولنا قول لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون، وهذا القول هو الأقرب لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف فلا يلزمه القضاء. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة، وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في أصح القولين. وهذا مشكل، فإنه إن ألحق بالنائم فإنه يصح صومه فلا يلزمه القضاء. وإن طيب يقول: ومنها إذا نوى الصيام ليلا، يعني شخص مثلا نوى الصيام قبل طلوع الفجر مثلا ب10 دقائق ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وذلك لأن النية هنا خلت، أو لأن زمن الصيام خلى من النية. وقول المؤلف رحمه الله: إذا نوى الصيام ليلا احترازا مما لو نوى الصيام بعد طلوع الفجر، فلما مثلا قال نوى بقلبه الصيام ثم طلع الفجر وهو مفيق ثم أغمي عليه، فهذا صيامه صحيح لأنه أدرك جزءا من النهار وهو مفيق. ونأتي إن شاء الله تعالى.